الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن مفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث في مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند خروجه: اللهم عند دخوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه: اللهم إني أسألك من فضلك. والسنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقدم رجله اليسرى عند الخروج، عكس دخول الحمام عند دخول الحمام بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أما المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. وكذلك في لبس النعل يقدم رجله اليمنى لبس الثوب ويقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا مناسب لأنه عند الدخول مقبل على أداء هذه العبادة ويسأل الله رحمته، وعند الخروج يسأل الله من فضله يبتغي من فضلك، كقوله تعالى في صلاة بعد صلاة الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجاءت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذا، وهو أنه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند الدخول وعند الخروج. وكذلك أيضا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي على محمد، وجاء أنه يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن هذا من رواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تدركها فهي منقطع. من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى: وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن منقطع لأن فاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا يسمى حديث المسجد، حديث أبي قتادة، حديث الأول أمر بالإتيان بهما: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. والثاني حديث الثاني نهي عن الجلوس حتى يصليهما: إذا دخل المسجد فلا تجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول أمر والثاني نهي. اختلف العلماء في المراجع بهذا الأمر وحكم تحية المسجد، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه، وهما سنة، ذهبوا إلى أنهما سنة، وقالوا أن الصارف للأمر عن الوجوب سؤال رجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات، والزكاة والصيام، قال عليه الصيام صيام رمضان، وذكر الحديث ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فقوله عليه لا إلا أن تتطوع، هذا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فالجمهور على أنها مستحبتان، وذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها لأنهما واجبتان، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي تحية المسجد لهذا الأمر، وقالوا إن لهما سببا خاص، هو قول قوي، قالوا هذه الصلوات الخمس هذه واجبة في اليوم والليلة فرائض على الجميع، أما هذا واجب له سبب وهو دخول المسجد، والواجب بالسبب غير الواجب مطلقا، غير الواجب على الصلوات الخمس واجبة فريضة، فريضة في اليوم والليلة خمس صلوات اليوم والليلة على كل أحد، لكن هناك أسباب إذا وجدت وجب بها واجبات، هذا فدخول المسجد سبب، قالوا فإنهما واجبتان، وقول قوي، وكذلك إذا صلاة الكسوف إذا رأيتم ذلك فاسدعوا إلى الصلاة، فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، أنه يجب صلاة الكسوف لأنها سبب خاص، وصلاة العيد مستحبة أيضا عند الجمهور، وقول الثاني أنها فرض كفاية، وقول الثاني فرض عين، أن فرض صلاة العيد فرض السنة، فرض سنوي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، لأن الإسلام أمر بشهودها وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، فلولا أنها فرض لما أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. نعم. إذا هذه مسألة خلافية، إذا دخل المسجد في وقت النهي، كما إذا دخل وقت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، اختلف العلماء في هذا في الجمع بين الحديث، حديث إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فالجمهور قدموا حديث النهي وقالوا إنها أصح وأكثر، وقالوا يجلس ولا يفعل، وقال آخر من أهل العلم تخصص حديث النهي في حديث التي لها سبب، حديث النهي مخصص تخصصه فيصلي ركعتين لأن لها سبب، أما ما ليس له سبب فلا، تحية المسجد سبب تخصص حديث النهي، ومثله أيضا سنة الوضوء، ومثل ركعتي الطواف في المسجد الحرام، ومثل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف، صلاة لها أسباب، قالوا والدليل على أنها تفعل تحية المسجد أن حديث النهي دخلها تخصيص، حتى الذين يقولون لا تفعل يقول تفعل الجماعة، تعادي الجماعة إذا صلت في المسجد بعد العصر وبعد الفجر ثم جئت مسجدا آخر وتصلون تصلي معه تفعل الجماعة، وكذلك الكسوف والجنازة، فكذلك تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم. وش فيه؟ نعم له تحية، تحية إذا أراد أن يطوف تحية الطواف، وإذا لم يطوف الطواف صلى ركعتين. نعم. نعم. إذا كان يصلى فيها الصلوات الخمس فهو مسجد، أما إذا كان ما يصلى فيها صلاة العيد ما يسمى مسجد. لا ما يسمى مسجد، هذا مصحف، المسجد اللي أعيد في الصلوات الخمس. نعم. نعم. لا نعم يعني هذا وقت قصير إذا أمكنه يقف حسن، إذا كان يقف عند تضيفها للغروب حتى يتم غروبها، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقت قصير فإن جلس حسن، لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس الزازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الغروب حتى يتم، هذا وقت قصير هنا، والأمر في هذا واسع، من جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأفضل أن نصلي، هذا إن وقف فلا بأس، وإن شق عليه وصلى فلا حرج. نعم. حدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي

وبأنه لا بأس بسلام المرأة على الرجل إذا لم يكن كريبة. قال فسلمت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كريبة أو شك فلا تسلم عليه، ولا سيما إذا كان وحده. لكن لو جاءت وسلمت بصوت عادي على جماعة أو من أقاربها لا بأس، من دون مصافحة سلم باللفظ. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام، وقال مرحبا بأم هان، ترحيب فيه ترحيب القادم بعد السلام. ولهذا قد سلمت عليه يعني رد عليه السلام، ثم قال مرحبا بأم هان يعني جئت على الرحب والسعة. وفيه أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه، ولا سيما إذا كانت محتاجة أو مستفتية أو محتاجة لبيع والشراء، إذا لم يكن كريبة وكان الصوت عادي ليس فيه خضوع. أما الخضوع لا، يطمع الفاسق فيها. قال تعالى فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما زالت النساء على أهل من تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أم هانئ سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زعم ابن أمي وهو علي بن أبي طالب، وهو أخوها لأمها وأبيها، لكن هذا من باب بيان صلة الرحم، كما قال موسى كما قال هارون عليه الصلاة والسلام يا ابن أم لموسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي من باب الاستعطاف، وهو أخو لأبيه وأمه. قال يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجل أجرته، فقال فقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في دليل على صحة إجارة المرأة، والمرأة لا بأس إذا أجارت رجلا فلا يخفر جوارها، وكذلك العبد له أن يجير. ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، هذه الآخر يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. مولى عقيل مولى عقيل بالفتح فتح عاف الله عنك. نعم ما تكلم عليه. ها مولى عقيل المعروف عقيل مولى عقيل قال نص عليه مولى نعم مولى عقيل. نعم صلى الله عليك. نعم ورد تحديد اسم فلان ابن هبيل. ها اسمه اسم من يقول فلان ابن هبيل يعني ما ذكر الاسم، ما ذكره الراوي ما ذكره يعني لا اسفل. نعم ها يحيى بن عقيل بن عقيل بالضبط. يحيى وهذا ايش تقريبا هذا المعروف. نعم شوف معروف الضم. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا سدر. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم عفوا انت ما ضبطه قال عقيل بن ابي طالب عقيل بن ابي طالب الهاشمي لكن ضبطه في اول ما ذكر عقيل قال بفتح اوله عقيل بن ابي طالب هو نعم هو عقيل بن ابي طالب لما ذكر ترجمه عقيل بن ابي طالب بالفتح كان عقيل بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب نعم الله بالفتح نعم. حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. نعم، هذه الأحاديث بصلاة الضحى كثيرة وهي تدل على مشروعية صلاة الضحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقاعدة عند أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، وأقواها القول ثم الفعل ثم التقرير، فصلاة الضحى سنة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء بصلاة الضحى والإيثار قبل النوم وصلاة ثلاثة أيام من كل شهر، كان أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث لأنه لا يكتب، يدرس الحديث في أول الليل ويخشى أن لا يقوم آخر الليل، فلهذا أوصاه أن يوتر آخر الليل، أن يوتر أول الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، يعني جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا خشي الإنسان أن لا يقوم آخر الليل فالحزم أن يوتر أول الليل، وإن كان من عادته أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل. كان أبو هريرة يدرس الحديث أو لعادة ذلك من الأسباب فيتأخر، وكذلك أوصى أبا الدرداء، وكذلك في حديث أبي ذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتان، أن ركعتين يركعهما من الضحى تجزي عن السلميات، تكفي عن السلميات وهي عظام البدن، وأن الإنسان مركب على 60 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، دل على مشروعية الضحى. وكذلك أيضا ما في حديث عائشة ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وكذلك في حديث أم هانة صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب ويصدق عليها صلاة الضحى وصلاة، فقال بعض أهل العلم صلاة الفتح، يصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفتح، هذه كلها من قوله ومن فعل عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء، وأخبر أنها تكفي عن السلميات في حديث ويعظم البدن في حديث أبي ذر. وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبة، يعني من سفر، فهو يعارض قولها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. النووي حمل ذلك على قوله ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبة، يعني ما كان يداوم، ويحتمل أنها نسيت رضي الله عنها أنها نسيت وقالت ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتي من مغيبة، مع أنها أخبرت قبل ذلك بأنه يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. والصواب أن سنة الضحى مشروعة مستحبة، يستحب المداومة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها لأنه عليه السلام إما لأنه مشغول تبليغ الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، أو لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجز عنها كما قالت عائشة، وكان يدعو العمل خشية أن يفرض على الناس. اختلف العلماء في هل يستحب المداومة على صلاة الضحى أو يكره، على قوله، والصواب أنه يسحب المداومة عليها، وهذا هو مذهب الجمهور. قال بعض أهل العلم يكره المداومة عليها لئلا يشبهها بالفرائض، والصواب أنها مستحبة ولا ولا ولا تشتبه الفريضة، معلوم أنها سنة. وأما قول عائشة ما كان يصلي ولا المغيبة فلعلها نسيت، لأن أخبرت أنه كان يصلي الضحى أربع رجلون ما شاء الله، ولو لم يثبت النبي صلىها فإن السنة تثبت بالقول، قد أصاب هريرة وأصاب الدرداء، وأخبر في حديث أبي ذر أنها تكفي عن السلميات وهي عظام البدن. وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال أن صلاة الضحى بدعة، هذا محمول على صلاتها في المسجد جماعة، صلاة في المسجد جماعة باستمرار، هذا نعم لم هذا ليس له أصل، بدعة يكون يصلي الضحى في المسجد باستمرار جماعة. نعم. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس في قدر رمح، وما قال بعد طلوعها بربع ساعة في الساعة إلى قبيل الغروب، حتى تقف قبيل إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس قبل الظهر، قبل أن تميل إلى الغروب مقدار عشر دقائق أو قريب منها. نعم، ولا أقلها ركعتان، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. قل النووي إن أكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وأوسطها أربعة أو ستة، ليس لحد صوم، ليس لحد أحد. الأفضل حين ترمض الفصال، حين تشتد الحرارة، يعني قال الساعة تسع أو عشر، هذا عند اشتداد ارتفاع النهار واشتداد حرارة الشمس ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، ترمضه الفصال تصيب حرارة الرملة اشتدت فيقوم. نعم. يقرأ فيها ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة والسورة وانفصال السور، ما في حد شيء محدد. هل مقصود صلاة الأوابين؟ نعم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، في صلاة الضحى عند اشتداد الشمس، عند اشتداد حرارة الشمس، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. الأمر في هذا واسع، ما يتطور فيها مثل ليس مثل صلاة الليل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهي سنة الفجر ومآكد السنة الرواتب. كان إذا سكت المؤذن وبدا الصبح لا بد من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر وتحقق انشقاق الفجر، صلي ركعتين خفيفتين، والأفضل يصليهما في بيته ولا سيما إذا كان إماما، ويصلهما في المسجد فلا حرج. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع أن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. نعم، في مستوى تخفيفهما ولكن بعد طلوع الفجر، وفي أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والفريضة كما في هذا الحصول، لا يصلي إلا ركعتي الفجر. نعم. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر

في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول قال حديث أم حبيبة سم. نعم نعم صلي تحية المسجد نعم نعم ما في تحليل لكن هذا اللي يعني وقع منه عليه ما في تحديد نعم حس النبي حس على صلاة الضحى ولم يحدد نعم ها نعم لا إله إلا هذا صلي في الوقت نعم في القرآن يعني فاتحة لا يجوز الصلاة أن أقرأ فيها بالقرآن يعني فاتحة قرآن هذه الثانية يدل على مراد الفاتحة نعم وفق الله الجميع.